السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النموذج اللي اتعلمناه في المدارس عن كوكب الأرض بيقول إن الأرض كروية بتلف حوالين نفسها وحوالين الشمس، وده الأساس اللي قايم عليه علم الفلك والملاحة والأقمار الصناعية وأي تكنولوجيا مرتبطة بتحديد الأماكن زي الجي بي اس. لكن تخيلوا معايا لو صحينا الصبح اكتشفنا إن الأرض اتحولت لقرص مسطح مش كورة، يا ترى حياتنا هتبقى عاملة إزاي؟ والظواهر الطبيعية اللي بنشوفها كل يوم شكلها هيكون إيه في عالم مسطح؟ أهلا بيكم، انا عمرو عابدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديده كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. النموذج اللي بيطرح فكره الارض المسطحه بيقول ان احنا مش عايشين على كوره بتلف في الفضاء، لا احنا عايشين فوق قرص كبير ثابت مسطح ملهوش حركه، والقطب الشمالي هو مركز القرص ده، وعلى أطراف القرص في سور تلجي عملاق اللي هو القارة القطبية الجنوبية، والسور ده محوط الأرض كلها، وهو السبب إن المية بتاعت البحار والمحيطات مش بتقع من على الأطراف. وأما الشمس والقمر والنجوم فهم أجسام صغيرة قريبة جدا من الأرض بيلفوا في مسارات دائرية فوق سطح الأرض وكأنهم نجف متعلق في سقف. وأما السماء نفسها فهي قبة صلبة قافلة علينا، وتفسير الجاذبية في النموذج ده هو التسارع الرأسي أو قوانين الفيزياء البديلة. وده بياخدنا لأول وأهم نقطة معنا، وهي آلية عمل الجاذبية. لو الأرض كانت فعلا مسطحة، الجاذبية ما كانتش هتسحبنا بشكل متساوي من كل مكان على سطح الأرض، بل كانت هتسحبنا لمركز القرص، والمركز هنا هو القطب الشمالي اللي في النص. وده معناه إنك لو واقف في نص القرص بالظبط هتحس إن جسمك طبيعي ومستقيم، لكن كل ما هتبعد عن المركز وتبدأ تقرب أكتر من الأطراف اللي هو ناحية الجدار الجليدي، الجاذبية هتبدأ تشدك بميل ناحية المركز. يعني الجاذبية مش هتشدك لتحت بشكل مظبوط زي دلوقتي، وده معناه أن شكل الجاذبية وطبيعة تأثيرها على الأجسام هتختلف من مكان للتاني على وجه الأرض. الجاذبية هتبقى بالنسبة لواحد واقف في القاهرة كأنه واقف على منحدر خفيف، لو رحنا لجنوب أفريقيا في النموذج ده هيبقى كأننا طالعين جبل عملاق والجاذبية بتشدنا لورا. أما بقى اللي هيبقوا عايشين في أستراليا فالله يكون في عونهم. والمشكلة مش بس هتكون في الوقفة، المشكلة هتكون في كل حاجة حوالينا تقريبا. المية هي كمان هتتأثر بالنموذج ده من الجاذبية، وده معناه أن المية هتتكون بشكل أكبر عند المركز، والأطراف هي اللي هتكون جافة. من الحاجات الأساسية التانية اللي هتحصل فيها تغيير جذري لو كانت الأرض مسطحة هي طبيعة الشمس والقمر. في العالم المسطح الشمس مش نجم عملاق بعيد بملايين الكيلومترات، بل إنها كشاف صغير نسبيا بيتحرك في فلك دائري فوق القرص اللي احنا عايشين عليه. ولأن الشمس بتتحرك زي اللمبة اللي بتنور أوضة ضلمة، فالنهار هيحصل في المكان اللي الشمس فوقه دلوقتي، وباقي القرص هيفضل ضلمة، وعلشان كده منظر الغروب هيكون مختلف عن اللي بنشوفه دلوقتي. مش هنشوف قرص الشمس وهو بيتاكل من تحت وبينزل تدريجيا لحد ما يختص في الأفق، ولا هنشوفها وهي طالعة من تحت خط الأفق وقت الشروق، بل ان في النموذج ده المنطقي ان الشمس هتفضل تبعد عن عينينا وحجمها يصغر يصغر لحد ما تختفي كلها على بعضها من غير ما تنزل لحد ما تتاكل في خط الأفق. أقصى حاجة هتعملها إنها هتنزل شوية علشان بس المنظور بتاعنا. والأهم من كده، لو كنا فعلا على قرص مسطح والشمس متعلقة فوقينا، كنا هنقدر نشوفها بالتلسكوب في أي وقت ومن أي مكان حتى وإحنا بالليل، وده طبعا مستحيل يحصل في نموذج الأرض الكروية. وطبعا نفس الكلام بينطبق على القمر، وده ياخدنا للنقطة اللي بعد كده وهي ظاهرة الخسوف والكسوف. في ظاهرة الخسوف الأرض بتقف في النص بين الشمس والقمر وبترمي بضلها على القمر. فلو كانت الأرض مسطحة زي القرص، الظل ده كان هيطلع على شكل خط مستقيم أو شرطة رفيعة، ونفس الموضوع في حالة الكسوف. بدل ما كنا هنلاقي ظل كروي على الشمس، كنا هنشوف بداله ظل على شكل مسطح أو خط. ده غير إن إحنا لو خدنا بالنموذج اللي بيقول إن الشمس والقمر فوق القرص المسطح، ففي الحالة دي ظاهرة الخسوف والكسوف ما ينفعش يحصلوا أصلا، وعمرنا ما هنشوف ظل ولا على الشمس ولا على القمر، لأن الاتنين في الحالة دي على ارتفاع واحد فوق الأرض، وكل واحد بيلف الفلك ما بيتقابلش فيه مع التاني. نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده وهي النجوم. من المعروف ان النجوم بتظهر في السماء على شكل كوكبات نجمية او مجموعات، والبشر على مدار الاف السنين لاحظوا ان النجوم دي بتصطف جنب بعضها وبتعمل اشكال معينة، وطبعا من الاشكال الشهيرة هي كوكبة الجبار، ودي مجموعة من النجوم اللي موجودة في سماء الارض بتكون شكل راجل ماسك في ايده درع، وفي كمان كوكبة الدب الاكبر والعقرب وغيرهم كتير. الشاهد بقى ان الوضع بتاع النجوم بيكون مختلف ما بين سكان الشمال وسكان الجنوب، ودي حقيقة فلكية ثابتة مرصودة ومسجلة حتى عند الحضارات القديمة. فهنلاقي في نجوم بتظهر في الشمال بس، مستحيل تتشاف في معظم أجزاء نصف الكرة الجنوبي، زي الدب الأكبر والأصغر وذات الكرسي والتنين. النجوم دي مش بتظهر عند سكان الجنوب إطلاقا، وفي نجوم بقى العكس تماما، بتظهر بس في الجنوب وسكان الشمال مش بيشوفوها أو بيشوفوا جزء ضئيل جدا منها، زي الصليب الجنوبي والقنطور والطاووس. وفي مجموعة تالتة من النجوم بتكون مشتركة بين الشمال والجنوب، لكن زاوية ميلها بتكون مختلفة، ودي اللي زي الجبار والثور والأسد. يعني لو انت عايش في القاهرة وليك صاحب عايش في نصف الكرة الجنوبي في استراليا مثلا، وكلمته وطلبت منه يوصف لك شكل النجوم عنده وقارنتها بشكل النجوم عندك، هتكتشف انها مقلوبة. مجموعة الجبار على سبيل المثال بتكون مقلوبة في استراليا وعدلة في امريكا وفي نصف الكرة الشمالي، وده لان انحناء الارض بيخلينا نبص على اجزاء مختلفة من الكون. لكن بقى لو كانت الارض مسطحة الوضع كان هيبقى مختلف تماما. في الحالة دي كل الناس على الارض سواء في الشمال او في الجنوب، في الشرق او في الغرب، كانوا هيشوفوا نفس النجوم ونفس الكوكبات في نفس الوقت وبنفس الزاوية. حاجة تانية مهمة برضو هتتأثر لو كانت الأرض مسطحة مش كروية، وهي المجال المغناطيسي. الأرض الكروية ليها قلب من الحديد المنصهر بيلف وبيولد مجال مغناطيسي ضخم. المجال ده هو الدرع اللي بيحمينا من الرياح الشمسية والإشعاع القاتل اللي جاي من الفضاء. لو الأرض مسطحة ففكرة القلب المنصهر دي هتختفي تماما، لأن القرص المسطح مستحيل فيزيائيا أنه يحافظ على قلب معدني يلف جواه. وعلشان كده في نموذج الأرض المسطحة من غير المجال المغناطيسي فاحنا حرفيا مكشوفين قدام الفضاء، وساعتها النتائج هتكون كارثية. أول حاجة الجزيئات المشحونة من الشمس هتخبط في الغلاف الجوي مباشرة، وده هيؤدي لتآكل سريع في طبقة الأوزون، والأشعة فوق البنفسجية هتحرق كل أشكال الحياة على السطح، والسرطانات والتحورات الجينية هتبقى هي القاعدة مش الاستثناء. ومش بس كده، الرياح الشمسية كمان هتبدأ تكنس الغازات اللي في الغلاف الجوي بالتدريج لحد ما الأرض تبقى شبه المريخ، كوكب ميت متعري تماما ضد الإشعاع. النقطة اللي بعد كده هي تغير المشاهد من بعيد. يعني ايه؟ لو طلعت وقفت على سطح بيتكم وخدت معاك تلسكوب قوي بس مش هتبص بيه للسماء، هتحاول توجه التلسكوب ناحية فرنسا، تفتكر هل هتشوف برج إيفل أو أي حاجة من معالم فرنسا؟ الإجابة طبعا لا، لأن سطح الأرض منحني، ولحد نطاق معين انحناء الأرض هيمنعك من أنك تشوف أي حاجة من بعده. أما بقى لو كانت الأرض مسطحة وعندنا تلسكوب فائق القوة، كنا هنقدر من أي مكان مرتفع في أي نقطة في العالم، وخصوصا لو كانت نقطة شاهقة جدا، نبص على أي معلم تاني من معالم العالم، فنشوف جبل إيفرست من وإحنا في القاهرة، ونشوف برج الساعة في مكة المكرمة، والعالم بالنسبة لنا كان زمانه تحول لمتحف مفتوح، وكان زمان شركات كتير استثمرت بشدة في التلسكوبات اللي بتبص على الأرض مش للسماء. أخيرا الفيزياء بتكره الأجسام المسطحة، والأجسام الضخمة بطبيعة الحال بتحب توصل للتوازن الهيدروستاتيكي، وده معناه إن الجسم لما كتلته بتكون كبيرة الجاذبية بتاعته بتبقى قوية لدرجة إن هي بتسحق أي نتوء أو زاوية فيه، وبتجبر المادة إنها تتجمع في أكتر شكل موفر للطاقة وهو الكرة. وده نفس السبب اللي بيخلي نقطة المية تاخد شكل كرة وهي نازلة من السماء، ونفس السبب اللي بيخلي النجوم والكواكب كلها مدورة. وعلشان كده لو كانت الأرض مسطحة كانت هتفضل في حالة من عدم الاستقرار، الجاذبية هتفضل تضغط على الأطراف عشان تحولها كرة علشان توصل للإكوليبريم أو التوازن. وعلشان الأرض تفضل مسطحة محتاجين مادة قوتها وصلابتها خيالية علشان تقاوم الضغط المتواصل ده من الجاذبية. ولو افترضنا فعلا إن الأرض كانت مسطحة في مرحلة ما، فالجاذبية أكيد طبقتها وحولتها الكرة. وهنا بقى بننتقل لأهم نقطة. أغلب الناس اللي ماشية على اليوتيوب تنادي بأن الأرض مسطحة، وأن الناس اللي فاكرة أن الأرض كروية هم مستخفلين وناس ضحك عليهم لسبب ما، للأسف الغالبية العظمى منهم لما تقرأ كلامهم بتأمل بيظهر جدا في الكلام عدم الخبرة في المسألتين، سواء علوم الفلك أو حتى العلوم الشرعية. وبعض الناس بيتصور أنه لو وصل لفيديو على اليوتيوب ونقله على 100 فيديو من بعده فهو أصبح خبير في هذا المجال، مع أنك ممكن تتفرج على 1000 فيديو وتقرأ 1000 كتاب كلهم عبارة عن مجرد هراء. والاتهام بأن ناسا هي اللي ضحك على الناس في كروية الأرض هو اتهام باطل من بابه للأسباب اللي هقولها. أولا لو كانت الأرض فعلا مسطحة علماء المسلمين كانوا هم أول ناس هيقولوا كده، لأن الإسلام دين بيعتمد بشكل كبير جدا على الفلك، الصيام، الأعياد، الصلوات كلها مرتبطة بحركة الأجرام السماوية. ولو كان في شك 1% أن الأرض مسطحة كان علماء المسلمين أول ناس هيقروا ده، ما كانش ابن تيمية هينقل في مجموع الفتاوى إجماع العلماء على أن السماوات مستديرة والأرض كروية ككرة ووصف اللي بينكروا كده بأنهم من أهل الجدل الجهال. وما كانش أبو الريحان البيروني عالم الفلك والرياضيات الموسوعي قدر يحسب محيط الأرض في زمانه، واللي بعد التكنولوجيا الرهيبة اللي وصلنا لها مازالت حساباتنا قريبة جدا من حساباته اللي كانت بدون أي معدات. ولا كان علماء بيت الحكمة في بغداد قدروا يحسبوا محيط الأرض أيام المأمون في القرن الهجري الثاني. وما كانش الإدريسي هيعمل مجسم لكوكب الأرض على شكل كرة من الفضة. وما كانش الإمام فخر الدين الرازي هيوضح في تفسيره مفاتيح الغيب إن الآيات اللي بتتحدث عن مد الأرض وبسطها في القرآن لا تنافي كرويتها، لأن الكرة الضخمة عظيمة الحجم بتبدو في عين الناظر متناهي الصغر اللي واقف على سطحها كأنها مسطحة. هات كرة عملاقة قد الحي اللي انت ساكن فيه ووقف نملة في أي نقطة من الكرة دي، هل النملة هيكون عندها أي إدراك لأنها واقفة على مجسم دائري؟ قطعا لا. وبرضه ما كانش الإمام ابن حزم هيقول في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل بأن مفيش حد من أئمة المسلمين أنكر كروية الأرض. وخدوا بقى الصدمة النهائية، مفاجأة الأرض المسطحة اللي اكتشفها الشباب من فيديوهات اليوتيوب هي في الأساس نظرية بدأها الغرب مش المسلمين. فالنصيحة الذهبية اللي أقدر أديها لأي حد ولنفسي قبلكم، يا بني تعلم قبل أن تعترض. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص اليوم حيركم اكتبه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.